والحالة الثالثة في الاستسقاء أنه يقول بأنها سبب، أنها سبب في نزول، يعني تحرك النجم الطالع أو النجم الغارب أو الشمالي والجنوبي، يقولون هذه التحركات سبب في نزول المطر. من الذي ينزل المطر؟ قالوا الله. إنهم يقولون الذي ينزل المطر هو الله، والذي والذي يتحكم في الكون هو الله، لكن الله جعل أسبابا، ومن الأسباب تحرك النجوم، فاتخذوا سببا لم يشرعه الله سببا فصار شركا، وهذا شرك الأصغر. ودليله كما قلت أكثر من مرة أن لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في الخلة الرابعة أو الصفة الرابعة أو السمة الرابعة من سمات وصفات الجاهلية النياحة على الميت. النياحة على الميت، والنياحة على الميت هو النياحة هي رفع صوته بالبكاء مع المدح والصراط، يعني رفع صوته بالبكاء مع المدح، بل الغلو في المدح. وهذا كان من أهل من صفات الجاهلية، كان يقول لها يطلب منها المدح وأن تذكر مآثره، وكانوا يفعلون ذلك قبل أن ينزل القبر، بل يمدحونها بما ليس فيه. فالحق بأن النياحة على الميت فيها ما فيها من الغلو، وهي قال من أمر الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك ويذكرون المآثر ويأتون بالشعر على هذه المآثر، وهي من أمر الجاهلية لأمور كثيرة. أولا بأنها تجدد الأحزان وتعمقها في القلب، وهذا يؤدي إلى التسخط على قدر الله جل وعلا، ويؤدي إلى الشرك، وما كان وسيلة لشيء فأخذ حكمه، فهو يؤدي إلى التسخط على قدر الله جل في علاه. ذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة في المقابر تبكي، قال لها اتق الله واصبري، يعني لا تسخطي، اتق الله واصبري، حتى قالت إليك عني في نجل أن تصف بمصيبات، حتى علمت أنه رسول الله وذهبت تستسمع. غلط. المقصود بأنها تجدد الأحزان وتعمق ذلك في القلوب، فتؤدي بعد ذلك إلى التسخط على قدر الله جل في علاه. وأيضا فيها ما فيها من الكذب، والكذب من خصال الجاهلية ليس من خصال المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم الكذب يؤدي الى الفجور، ان الكذب لا يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار. قال النياحة على الميت، ثم قال والنائحة. طبعا هذا ميزان وضابط لقول صلى الله عليه وسلم من امر الجاهلية، من امر الجاهلية يعني سوى صفات الجاهلية، ولا يخرج صاحبها من الملة. الضابط لها هو من بينه في اخر الحديث، قال والنائحة اذا لم تتب، يعني يوم القيامة لو لم تتب، قال السلف انها تقوم ايش؟ لم تتب قال وموتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، هذه عقوبة لها. طبعا اجتماع القطران مع الجرب يؤدي إلى الحكة، وهو مرض يقتل حتى الحيوان، مرض شديد جدا، فهو القطران يزيده اشتعالا، فهي تأتي يوم القيامة معذبة عندما تقوم من قبرها بسربال عليها بسربال من قطران ودرع من جرب، وهذا عقاب لها، ثم ترى سبيلها إلى جنة إلى أمير نار. وهذه دلالة واضحة جدا على الأربع المذكورات بأنها من الشرك الأصغر ليست من الشرك الأكبر. الأمر الجاهلية أنها من الشرك الأصغر ليست من الشرك الأكبر، إلا في التفصيل في مسألة الاستسقاء بالنجوم على أن فيها التفصيل كما بينا. والنوع الأخير منها هو الشرك الأصغر، وهو أنه يعتقد بأنها سبب وليست مثيرة وليست خالقة. وهذا حديث صريح جدا في بيان الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ولو ذكر بأنه كفر ويأتي القانون تثبت أن المراد بالكفر. وأيضا في قول السلام أربع من الجاهلية، يعني هي من خلال الجاهلية، من صفات الجاهلية، ليست من صفات أهل الإسلام، ولا أكفر صاحبها ولكنها كبيرة، ما دام قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الجاهلية، إذن الظاهر فيها أنها ليست من الشرك الأكبر، إلا ما جاء التفصيل فيه في الاستسقاء بالنجوم. الفوائد المستنبطة، أربع في أمتي على تقريبه أنه سيخرج بعد ذلك من الملة، لأنهم دخلوا الإسلام أولا فيكفرون بذلك. يبقى الكلام أربع في أمتي على السابق من حالهم وطلو الخلال والصفات هذه. ثم ترى لا هو ده بالسياق اللي ثم يرى سبيلة في الزكاة، وهي تمشي على نفس المنوال، تنسج على نفس المنوال في هذا الباب، وإلا فيعقوبة عجل لها بالعقوبة، تلا على ما عجل لها بالعقوبة في الزكاة، فدل ذلك عنه ليس من شرك الأكبر ولكنه من شرك الأشياء. بس من قال مطلنا بنوء كذا كما سيأتي في الحديث الثاني اللي هو أنا أشرحه الآن، لو لو لو أراد بها الظرفية صح ذلك كما قال الإمام الشافعي، ويعلم الكراهة لما لأنها موهمة. الحق بأن المشابهة ليس نص بها التحريم، وإلا فالمشابهة فيها فيها ما هو مكروه، فيها ما هو محرم، فيها ما هو خلاف الأولى، فيها ما هو كفر، فليس له تأصيل عام. يعني لا تقول بأن أصل التشبه الكفر، خطأ خطأ، لأنه جاء جاء في التشبه، أعتذر عفوا، جاء في التشبه ما هو مكروه، ما هو محرم، ما هو خلاف الأولى أيضا، ما هو كفر. الفوائد المستنبطة: فضل الشكر، أو قل من كمال التوحيد الواجب الشكر، تجعلون رزقكم أنكم تكرمون. الثاني: الإشارة تنزل منزلة المقال. من وين هذه؟ انتظر. الإشارة تنزل منزلة المقالة، لا في الآية، في الآية أولى، في الآية أولى. من يا أبا مريم؟ لا فض فوك يا أبا مريم، والله أنا سعيد بك. نعم هذا صحيح، نعم ده صحيح، جزاه الله خير، جزاه الله خير، نعم هذا صحيح. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تكذبون التكذيب يكون بلسان الحال وبلسان المقال، فعدم الشكر بلسان الحال، يعني عدم استخدامها في رضا الله على بلسان الحال، اعملوا على داود الشكر رب. فالإشارة تنزل منزلة المقال. الفائدة الرابعة: اجتماع الكفر والإيمان في المؤمن ولا يكفر بذلك، ومنها الرد على الخوارج. لأن الإسلام قال: والنائحة على الميت، هي من أمر الجاهلية هو الآن. قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران وذرع من جرد. طيش النساء، نعم هدات الحرب عليها، هذا حقيقة. طيش النساء، والله أنا أقسم لا، يذهبون بعقول الجبال الشاهقات، يعني خلاص، يعني هن أذهب بكل العقول، ليس بعقل، بكل العقول. لا لا يا شيخ، هذا أنا الآن أؤكد يقينا، ما في عقل سيبقى. لو أنت إن أردت الإزهاق على رجل فيعني خلاص انتهى الموضوع. إذا امرأة يعني وضعته نصف عينيها لابد أن تجعله تطرحه أرضا حتى لا يقوم، خلاص العقل يذهب يذهب. هذه ربيعة خلاص. أختمنا بالنساء لأنهم يأخذون العقل. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت على الإثري. صحيح على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.

تندرج بقوله الله تحت المؤمنين ويندرج ببطانه النجوم تحت الكافرين في هذا. فلذلك قال مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكافر. يعني هذا الذي ينسب النعمة لباريها ويقول مطرنا بفضل الله لا في علاه ولا يلتفت قلبه للسبب ولا يلتفت قلبه للسبب بل هو توحيد الأمر إلى التوكل واليقين في الله جل في علاه الذي أجرى السحاب في السماء فأنزل من السماء ماء سبحانه جل في علاه. فلذلك قال بفضل الله وبرحمته وهذه تصديقا لقول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. قال بفضل الله وبرحمته وقد سمى الله جل في علاه أرسل الرياح وأنزل موت الرحمة من رحماته سبحانه جل في علاه. قال فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. من قال مطرنا بكذا الباء هنا للسببين لأنه دخل في الحالة الثانية للحالة الأولى. يعني هو لم يدع النجوم ولم يعتقد بأن النجوم لا تنزل مطر بل اعتقدها سببا. وهنا مطرنا بنوء كذا يعتقد فيها السببية وهذا شرك أصغر. من قال مطرنا بنوء كذا فقد كفر بالله جل وعلا كفرا أصغر لأنه اعتقد فيها السببية وأن الباء للسبب. أما إذا اعتقد في قوله مطرنا بنوء كذا يعني النوء هو الذي أنزل المطر فقد كفر بذلك كفرا أكبر. لكن السياق يأبى ذلك السياق يبين لك بأنه يقصد في هذا مطرنا بنوء كذا يعني بسبب نوء كذا فجعلها سببا جعلها للسببية فقد اتخذ سببا لم يشرع الله سببا وقع في الكفر لقول الله تعالى أنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه جل في علا. لذلك قلنا بأن هذا الحديث العظيم فيه دلالة واضحة جدا على التفريق في الاعتقاد والتفريق أيضا في اتخاذ الأسباب بين المؤمنين وبين الكافرين. الفوائد طبعا كما قلنا إذا اعتقد بأن إنزال المطر من النجوم كفر كفر أكبر إذا اعتقد بأنها سبب فقد كفر كفر أصغر لأنه اتخذ سببا لم يشرع الله سببا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث يؤم القوم أعلمهم هذا على قول المالكية والشافعية قاهم لكن أما هم هو أعلمهم هو أقرأهم هو سبحان الله هو سيدهم. أكثرهم حفظا هو يقول أكثرهم حفظا ممكن تأويل المالكية والشافعية في ذلك أكثرهم حفظا لإيش لقواعد الصلاة لقواعد الصلاة لأركان الصلاة لأنهم قالوا أهم شيء أنه تصرف صلاة ممكن يحفظ القرآن ولا يعرف أركان الصلاة ويضيع صلاة على الناس. ولكن الحقيقي يعني أن الظاهر أنه قال أقرأهم لكتاب الله ظاهرة جدا في القراءة بالقرآن لكن وذلك أنا أقول لابد أن الذي أم يكون فقيه أيضا لتصرف صلاة الناس. الثاني جذب الانتباه عند التعليم هذه من الأساليب التربوية تدرسها سنين طوال حتى تعرف كيف تدرس الناس وتجذب انتباههم كالبروجيكتور وغير ذلك من أساليب الحديثة من أجل جذب الانتباه. وأنا أقول أن الانتباه جذب القلوب حقا بقضاء الله قال الرسول لا نجد قلبا صافيا تقيا نقيا إلا وتراه ينجذب انجذابا عظيما إلى أدب الصحابة وهذا عظيم جدا قال الله ورسوله أعلم. نسبة القول لله ماذا قال ربكم إذا قال الله إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنسبة قول الله جل في علاه وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الله يتكلم بصوت وبحرف سبحانه جل في علاه وهو صوت مسموع سمعه موسى عليه السلام وتسمعه الملائكة كأنه زلزال على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. من رأس العبادة نسبة النعمة لباريها لا نجاة إلا بالتوحيد الكامل من وين هذه لا بد من الجمع في أركان لا إله إلا الله أركان التوحيد نفي الإثبات لكن من وين مؤمن به كافر بالكفر، فلا بد كما قال الله تعالى من يكفر بالتوحيد وهو من بالله فقد استمسك بالعروة بالعروة الوثقى، لا بد ان تحقق اركان لا اله الا الله، لا في واجبات، لا في الولاية على غير الله واثبات وحده الله وحده ولا شريك له. من السنة في التعليم او من اداب التعليم اقبال الشيخ على التلاميذ، يواجههم ويقترب إليهم ويقتربون إليهم بقول أقبل على الناس حتى يجد انتباههم وتشتد بهم. بهذا يكون سيئنا من نشاط الأباب. في أسئلة؟ طيب بعد الأسئلة يقول أخونا محمد علي عبد الفتاح، لو تعارض الأعلم مع الأندى صوتا مع التساوي في الحفظ من نقدم؟ إذا كانت تساوي في الحفظ يبقى الأندى صوتا هو الذي يقدم، لأنه معلوم أنه يجذب القلوب. وأيضا إن الإنسان قد يسمينه لما يتغنى بالقرآن ما أذن الله مثل ما أذن نبي حسن الصوت. الشيخ يقول هناك شخصان أحدهما أعلم والآخر أندى صوتا والإثنان متساويان في الحفظ. لا، الأعلم يقدم، الأعلم يقدم طبعا. هذا من الجهل أن يقدم أندى صوتا، هذه من علامات الساعة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدمون من يغنيهم ويدعون أفقهم،